قال الإمام الحافظ أبو عبد الله في كتاب السنن باب في صلاة النافلة قاعدة. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا معاذ بن معاذ عن حميد عن عبد الله بن شقيق العقيلي أنه قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل فقالت كان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا فإذا قرأ قائما ركع قائما وإذا قرأ قاعدا ركع قاعدا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه رحمه الله في سننه، فنحن لا نزال في النوافل وفي الوتر وفي الصلاة قاعدا وقائما، والأجر على هذا إلى آخره. يقول رحمه الله باب في صلاة النافلة قاعدة، باب في صلاة النافلة جالسا، وأنه على النص من أجر القاعدة، يعني لك أن تصلي جالس ولو بلا عذر، ولو بلا عذر صلي جالس لكن لك النص، أنت تبي نص صلي النص ولو ما بلا عذر، لكن القائم له الأجر كاملا. يقول رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا حميد الطويل قال عن عبد الله بن شقيق النوفلي قال قال سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل سألت عائشة عن صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام بالليل فقالت لا تريد أن تراه يصلي إلا رأيت يصلي قائما وأحيانا يصلي جالسا، فإن افتتح الصلاة قائم فهو صلى قائم وقرأ قائم، وإن افتتح الصلاة وهو جالس صلى جالس وقرأ وهو جالس، لكن أحيانا إذا أتى الركوع يقوم عليه الصلاة والسلام ويركع من قيام، يعني يقوم ويركع من قيام. الإنسان له أن يصلي مع الإمام التراويح أو القيام أو غيره، ويجلس إذا كان تعبان، فإذا رد الإمام أن يركع قام وركع مع الإمام، يعني عن قيام، يصير كأن صلاة وصلاة عن قيام، فيركع قائما مع الإمام، يركع قائم، وإن كان جلوسه كله قرأ الإمام الفاتحة والسورة ثم أراد أن يركع يقوم ويركع مع الإمام عن قيام، ليكتب له قيام من صلاة قيام. نعم. باب صلاة القاعدة للنسي من صلاة القائم. قال رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا قطبة عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عبد الله بن بابا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به هو يصلي جالسا فقال صلاة الجالس على النسي من صلاة القائم. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا باب صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، يعني نصف الأجر، وكذلك المضطجع نصف القاعد يصير الربع. يعني يقول حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا قطبة قال حدثنا الأعمش قال حدثنا حبيب بن أبي ثابت قال حدثنا عبد الله بن بابا قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أنه مر به النبي عليه الصلاة والسلام وهو يصلي جالس فقال له الجالس نصف القائم، أجر الجالس اللي يصلي جالس نصف أجر القائم. قال لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه ولا أدري هل هو عن مرض ولا عمدا يصلي عبد الله بن عمرو، لأن الرسول نهاه أن يصوم كل يوم وأن يصلي ويقوم الليل، نهاه عن هذا، ولكنه قال يا رسول الله أقدر أكثر من هذا إلى آخره، وكان يتمنى أن لو أخذ برخصة الرسول عليه الصلاة والسلام فكان يصوم يوما ويفطر يوم وكان يصلي من الليل ما استطاع. أما الآن يقول ما يمكن، أنا الحين تعبت صار ما يستطيع يصوم يوم ورا يوم ولا يستطيع يصلي من الليل كثره، قال يصلي على حسب حاله، لأنه تندم وتحسف لما كبر وعجز، فيا ليتني أخذت برخصة الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم، معنى هذا أن الإنسان لا يشغل نفسه بالشباب ثم إذا كبر يتركه، حرام هذا، وقد يغضب ربك عليك بهذا. اجعل لك يا إنسان صلاة مثلا تقدرها وأنت شباب وأنت وإذا كبرت، صوم تقدر أن تصوم وأنت شباب وإذا كبرت أيضا، صدقات حج إلى آخره، اجعل لك عمل مدين وأنت شباب وحتى تموت الإنسان، وهذا العمل تعمله الإنسان من صلاة أو صوم أو شيء من العبادات أو ذكر الله أو قراءة القرآن تتلوه دائم معك المصحف تقرأ باستطاعتك الإنسان، لأنك تتعب حتى من القراءة، تتعب حتى من القراءة ولو تحفظ القرآن، تتعب حتى من القراءة، فاجعل الإنسان عملك دائما تستطيع تقرأه وأنت شباب، وتستطيع تقرأه حتى تموت حتى تلحق بربك، هذا أحب العمل إلى الله. نعم. قال رحمه الله حدثنا نصر بن علي الجاضمي قال حدثنا بشر بن عمر قال حدثنا عبد الله بن جابر قال حدثنا إسماعيل بن محمد بن سعد أن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج فرأى ناس يصلون قعودا فقال صلاة القاعد على الناس من صلاة القائم. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا بشر بن عمر بشر بن عمر قال حدثنا عبد الله بن جعفر عبد الله بن جعفر قال حدثنا اسماعيل بن محمد اسماعيل بن محمد قال حدثنا انس بن مالك انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج فرأى ناس يصلون قعودا. يقول انس رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام خرج فراء ناس يصلون جلوسا في المسجد فقال صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، يعني ينبههم أنكم إذا صليت جالس وأنت نشيط وتقدر تصلي قائم أفضل لك، قم وصلي قائم، فإذا كان هناك عذر ولا شيء ولا ما تستطيع فصلي جالس لكن لك نصف الأجر. قال رحمه الله دثنا بجر من الهلال الصواف قال دثنا يزيد بن زري عن حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة عن إبراهيم بن حسين رضي الله عنهما أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يصلي قاعدا قال من صلى قائما فهو أفضل ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد. قول ابن ماجه رحمه الله حدثنا بشر بن هلال بشر بن هلال قال حدثنا يزيد بن زريع يزيد بن زريع قال حدثنا حسين المعلم حسين المعلم قال عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن بريدة رضي الله عنه نعم عن عمران بن حسين عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال انه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الرجل يصلي قاعدا قال من صلى قائما فهو افضل. يقول عمران رضي الله تعالى عنه انه سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة قاعدا قال من صلى قائما فهو أفضل واللي صلي قاعد له النصف كما ثبت في روايه صلي قاعدا قائما ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم فله نصف أجر القائم يعني الصلاة قائم أفضل ومن صلى قاعدا يعني جالس فله نصف أجر القائم. هذا حديث عمران بن حسين وسيأتي أن يصلي وهو مضطجع له الربع له نصف القاعد إلى آخره يعني معناه أن القيام هو الأفضل أنك تصلي قائم الإنسان فإذا صليت جالس فلك النصف وإن صليت مضطجع فلك الربع. نعم. ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد ومن صلى نائما يعني مضطجع فله نصف أجر القاعد يعني الربع من صلاة القاعد. نعم. باب ما جاء في صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية وكيع عن الأعمش حاء وحدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم مرضه الذي مات فيه وقال أبو معاوية لما ثقل جاء بلال يؤذنه بالصلاة فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس قلنا يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسير ثاني رقيق ومتى يقوم مقامك يبكي فلا يستطيع لو أمرت عمر فسلى بالناس فقال مروا أبا بكر فليسلم الناس فإن كنا صواحبات يوسف. قالت فأرسلنا إلى أبي بكر رضي الله عنه فصلى بالناس فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة فخرج إلى الصلاة يهادي بين رجلين ورجلاه تخطان في الأرض فلما أحس به أبو بكر ذهب ليتأخر فأومى إليه النبي صلى الله عليه وسلم مكانه قال فجاءت أجلسه إلى جنب أبي بكر فكان أبو بكر رضي الله عنه يأتم بالنبي صلى الله عليه وسلم والناس يأتمون بأبي بكر. تقول ابن ماجه رحمه الله باب ما جاء في صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه. باب ما جاء في صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام في مرضه الذي مات فيه عليه الصلاة والسلام. مرض قريب 12 يوم لأنه لما رجع من الحج 81 يوم بعده مرض عليه الصلاة والسلام في 29 من شعب من صفر في 29 من صفر مرض عليه الصلاة والسلام وجلس إلى 12 ربيع الأول 12 ربيع الأول قبضه الله في الضحى ضحى الاثنين ب 12 ربيع الأول لكنه مرض في 29 من صفر بعد رجوعه من الحج في 81 يوم مرض عليه الصلاة والسلام أو أنه مات لأن العدد 12 اليوم اللي داخلة في 81 نعم بعد حجة الوداع جلس 81 يوم ثم توفاه الله ولحق بربه. والشاهد أنه مرض قريب 12 يوم أو 13 يوم. يقول ابن ماجه رحمه الله: باب في مرض الرسول عليه الصلاة والسلام. صلاته وهو مريض. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية هو وكيع قال عن الأعمش ثم حول السند وقال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش قال عن إبراهيم بن يزيد النخعي قال عن الأسود بن يزيد أيضا النخعي قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام لما ثقل ولم يستطع أن يقوم ولا يستطيع أن يصلي بالناس فأنه أمر أبا بكر قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. عائشة رضي الله تعالى عنها تقول أن أبوها موده ما ترغب أن أبوها يتقدم بعد الرسول لأن الناس يتشاءمون بمن هذا. هذا رأيها هي، لكن الشرع غير هذا وحكمة الله غير هذا وإرادة الرسول غير هذا. عائشة تقول أخشى أن يقوم مقام الرسول يتشاءمون الناس، يتشاءمون من رجل يقوم مقام الرسول بعد موت الرسول قد يتشاءم الناس. هذا رأيها هي، لكن الشريعة ورب العالمين وإرادة الرسول يريد أبو بكر الصديق رضي الله عنه، لأنه إذا صلى بالناس معناه أمهم في الصغرى يأمهم في الكبرى. علامة أنه يأمهم في الصلاة معناها أنهم يصير إمامهم في الكبرى، يصير هو خليفة الرسول عليه الصلاة والسلام بعد موت الرسول. وهكذا كان الحمد لله، هكذا كان وصار أبو بكر خليفة الرسول 2 و6 أشهر رضي الله عنه ثم لحق بربه. يقول ابن ماجه حدثنا فلما ثقل جاء بلال يؤذنه بالصلاة، فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: يا رسول الله مر غير أبي بكر، لأن أبي بكر أسيف يعني رقيق القلب ويبكي إذا قرأ القرآن يبكي، وهو الذي أدخل كثير من شباب المشركين في مكة أدخلهم في الإسلام رقة تلاوة أبي بكر رضي الله عنه وبكاء. يتجمعون في مسجده بالمسألة هنا، مسجد أبي بكر الآن في المسألة ما تشيل وما شيل في المسألة رضي الله تعالى عنه قريب من الحرم على طريق المسألة، يصلي بالمسجد ويرفع صوته ويقعد يبكي. تجمع العالم كلهم على أبي بكر وهو يقرأ ويبكي، تعجبون من أول تعجب، وبعد ذلك صار إسلام، صار إسلام، أسلموا ودخل الإسلام كثير، حتى قالوا للرسول عليه الصلاة والسلام: مر صاحبك لا يقرأ جهرا. قال أمره ما أقدر أمره. قال مر صاحبك لا يقرأ جهرا، يقرأ جهرا فتن شبابنا. فقال أبو بكر: الله ما أقرأ جهرا، ما أقرأ سرا، بقرأ جهر ويعملون ما يشاءون. فاستمر يقرأ جهرا رضي الله عنه أرضاه حتى أسلم أمة كثيرة من الشباب. الشاهد يقول بما يقول تقول عائشة رضي الله تعالى عنها أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة عندها حفصة: يا رسول الله لعل أبو بكر أسيف يعني رقيق القلب ويبكي الناس فيه، وهي ما قصدها أنه أسيف ورقيق، قصدها أن الناس يتشاءمون، لكن مر عمر بن الخطاب ثم أغمي عليه. فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فإن كنا صواحبات يوسف، ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. يوسف عليه الصلاة والسلام ولقد هم بها وهمت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، فأنتن صواحبات يوسف اللي فتن بغت تفتن يوسف، فأنتن كذلك، يعني اسكتوا لا تتكلمون، لأن الأمر أمر الله تعالى وتقدس. تقدم أبو بكر رضي الله عنه يصلي بالناس، ويقال أنه كبر ويقال أنه قرأ الفاتحة، فرأى الرسول خفة عليه الصلاة والسلام فقام يهادى بين رجلين. انظر عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم تقول: بين العباس ورجل. طيب اذكر الرجل الثاني علي بن أبي طالب، ما تحب أن تذكر اسمه، لأنه لما استشار الرسول عليه الصلاة والسلام بريرة واستشار أسامة بن زيد أشاروا بها وأثنوا على عائشة رضي الله تعالى عنها. علي رضي الله تعالى عنه شفقة على الرسول وحبا بالرسول عليه الصلاة والسلام يقول: يا رسول الله لا تتعب نفسك، ليس سواها كثير. هذه الكلمة أكلت وشربت مع عائشة. ليه يقول ليس سواها كثير؟ يعني طلقني الرسول. هذه الكلمة اللي قالها علي أكلت وشربت مع عائشة رضي الله تعالى عنها. فتقول: خرج يهادى بين رجلين. أقول ابن عباس سعيد بن جبير في صحيح مسلم: أتدري من الرجل الثاني؟ قال: لا. قال علي رضي الله عنه: لكن عائشة لا تذكره في لسانها، ما تسميه مرة واحدة. الشاهد أنه خرج يهادى بين عباس بن عبد الله عمه وبين علي رضي الله تعالى عنه، فلما وصل إلى الصف الأول سبح الناس أن الرسول أتى. أبو بكر رضي الله تعالى عنه تنحى فقال مكانك، أشار إليه أنه تجلس مكانك إماما للناس. فقدموا الرسول عليه الصلاة والسلام عن يمين أبي بكر وأجلسوه عن يمين أبي بكر، فصار الرسول هو الإمام وأبو بكر ينبه الناس. السؤال هنا، إذا كان الإمام مسموع الصوت مثل ما تسمعون الآن، هل يجوز منبه؟ تقول لا، ما يجوز منبه، المنبه لا يجوز، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يؤم الناس وأبو بكر ينبه، لأن الناس ما تسمع صوت الرسول مريض. فإذا رأينا إمام صوته ضعيف ولا يسمع جاز أن يجعل منبه ثاني، لكن إذا كنا صوت الإمام مسموع، مسموع حتى خارج الحرم، هل يجوز يصير منبه ينبه بعده؟ تقول لا. كثير من العلماء يرى أنه من البدع، تنبيه، التنبيه خلف الإمام والإمام مسموع الصوت حتى في خوارج المسجد، التنبيه هذا. وقد أنكر كثير من العلماء على أشياء شؤون الحرمين من زمان، أنكر كثير منهم أعرفه ومنهم من لا أعرفه، أنكروا على شؤون الحرمين أن يكون منبه، لكن ما تستطيع شؤون تعمل حاجة، ما تستطيع أمام العالم الإسلامي، ولا بد من أمر ملكي، ولا ما يستطيعون. فالشاهد أن المنبه بدعة، لا يجوز أن يكون منبه إلا إذا كان هناك حاجة. الرسول عليه الصلاة والسلام أجلسوه عن يمين أبي بكر، فصار الرسول جاء يصلي وأبو بكر يصلي. السؤال الثاني، هل الرسول عليه الصلاة والسلام بنى على صلاة أبي بكر؟ تقول نعم، بنى على صلاة أبي بكر، لأن أبي بكر رضي الله تعالى عنه بدأ الصلاة وقرأ الفاتحة ولم يركع، قرأ الفاتحة على أنه سيركع، ولكن لما أتى الرسول عليه الصلاة والسلام صار الرسول هو الإمام وأبو بكر منبه، لكن الصلاة بناها أبو بكر. فإذا كان هناك إنسان مثلا كبر بالناس وقرأ الفاتحة ويريد أن يركع، لكن جاء الإمام الأصلي الإمام الرسمي، فلا مانع من يجعل الإمام يتقدم ويتأخر هذا، ويصلي عن يمين الإمام الثاني، يصير الإمام هو الإمام والثاني ينبه إن لم يكن هناك ميكروفونات تسمع الناس. والشاهد أن الإمام، أن الرسول صار هو الإمام وأبو بكر ينبه الناس، وبنى الرسول على صلاة أبي بكر، الرسول عليه الصلاة والسلام بنى على صلاة أبي بكر الذي افتتح أبو بكر بنى عليها وسلم. يقال أنها العشاء، أنها العشاء صلاة العشاء، ويقال غيرها. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه أن يصلي بالناس في مرضه، فكان يصلي بهم، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم خفة فخرج، وإذا أبو بكر يؤم الناس، فلما رأى أبو بكر رضي الله عنه استأخر، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم إيه كما أنت، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أبي بكر إلى جنبه، فكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس يصلون بصلاة أبي بكر. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير، عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام بن عروة، هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام لما مرض خرج يجر رجليه في برجلين من أقاربه العباس وعلي رضي الله تعالى عنهما حتى أقاماه، وسبح الناس بأبي بكر، فأبو بكر رضي الله تعالى فأراد أن يتأخر ولم يلتفت، لأنه ما يلتفت ولم يلتفت، فأراد أن يتأخر، فأشار له الرسول يجلس مكانك، وجعلوه عن يمين أبي بكر، فصار الرسول يكبر يقرأ ويكبر، وأبو بكر ينبه الناس عن تكبيرة الرسول، فالناس يقتدون بأبي بكر وأبو بكر يقتدي بالرسول عليه الصلاة والسلام. من اقتدى بالأئمة الأربعة أو اقتدى بالصحابة فقد اقتدى بالرسول عليه الصلاة والسلام، من اقتدى بالصحابة رضي الله عنهم فاقتدى بالأئمة الأربعة فهو مقتد بالرسول عليه الصلاة والسلام. بهذا الحديث أبو بكر مقتد بالرسول والناس يقتدون بأبي بكر. نعم. قال رحمه الله دثنا نسر من علي الجظمي قال أنبأنا عبد الله بن داود من كتابي في بيتي قال سلمة بن بهيد أنبأنا نعيم بن أبيهن عن نبيذ بن شريط عن سالم بن عبيد رضي الله عنه أنه قال أغمي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه ثم أفاق فقال حضرت الصلاة؟ قالوا نعم. قالوا مروا بلالا فليؤذن ومروا أبا بكر فليسلم الناس ثم أغمي عليه فأفاق فقال حضرت الصلاة؟ قالوا نعم. قالوا مروا بلالا فليؤذن ومروا أبا بكر فليسلم الناس ثم أغمي عليه فأفاق فقال حضرت الصلاة؟ قالوا نعم. قال مروا بلالا فليؤذن ومروا أبا بكر فليسلم الناس. فقالت عائشة إن أبي رجل نسيب فإذا قام ذلك المقام يبكي لا يستطيع فلو أمرت غيره ثم أغمي عليه فأفاق. فقال مروا بلالا فليؤذن ومروا أبا بكر فليسلم الناس فإن كنا صواحب يوسف أو صاحبات يوسف. قال فأمر بلالا فأذن وأمر أبو بكر فصلى بالناس. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد خفة فقال انظروا لي من يتكئ عليه. فجاءت بريرة ورجل آخر فاتكى عليهما. فلما رأوا أبو بكر ذهب لينكس فأومى إلي أن اثبت مكانك. ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس إلى جنب أبي بكر حتى قضى أبو بكر صلاته. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض. قال أبو عبد الله هذا حديث غريب لم يحدث به غير نصر بن علي الجهضمي. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا نصر بن علي الجهضمي وهو إمام حافظ من الطبقة العاشرة. قال حدثنا عبد الله بن داود من كتابه نعم. قال حدثنا سلمة بن ظهير قال حدثنا نعيم بن أبي هند قال حدثنا نبيط بن شريف قال حدثنا سالم بن عبيد قال أغمي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه. يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام أغمي عليه في مرضه لما فأفاق فقال حضرت الصلاة. قالوا نعم. قال مروا بلالا فليؤذن ومروا أبا بكر فليؤم الناس. ثم أغمي عليه عليه الصلاة والسلام يعني وجد وجع. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إن الحمى اللي تصيبه أعظم من حمى رجلين شوف لأجل ثواب الأجر ثوابه عليه الصلاة والسلام ثواب عظيم عند رب العالمين. يقول الحمى اللي تصيبه عليه الصلاة والسلام أعظم من حمى رجلين تصيبكم. فالشاهد أنه أغمي عليه ثم أفاق فقال هل حضرت الصلاة؟ قالوا نعم. قال مروا بلال فليؤذن بالناس ومروا أبا بكر فليصلي بالناس. فعررت حفصة وعررت عائشة إلى آخر ما قال إن كنا صواحبات يوسف يعني بغت تبنى أرادت أن تفتن يوسف إلا أن الله عصمه. فقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. الله عصمه تعالى لأنه نبي فعصم من الكبائر. أما الصغائر فلا يعصم عنها أحد لا نبي ولا غير نبي ولا رسول ولا غير رسول ما يعصم عنها أحد. الصغائر يقترفها حتى الأنبياء وحتى الرسل كل شيء. لهذا يقول الله تعالى وتقدس في سورة النمل يا موسى أقبل ولا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. ربنا تعالى وتقدس يغفر السيئات في الخميس والجوة في يوم الخميس ويوم الاثنين ويعرض عليه الأعمال ثم يمحو ما شاء منها ويثبت ما شاء من الصغائر. والكبائر باقية ما تمحى لأنها مكتوبة في اللوح المحفوظ. أما الصغائر فهي مكتوبة أيضا لكن الله يمحو بعضها ويثبت بعضها. فالشاهد أن يوسف عليه الصلاة والسلام وغيره من الأنبياء لا يعصمون من الصغائر. بل الأنبياء والرسل ليسوا معصومين من الصغائر إنما الكبائر لا سواء قبل النبوة أو بعدها. الكبائر لا يأتيها نبي ولا رسول سواء قبل النبوة أو بعدها. وأما الصغائر فليس معصوما عنها لا قبل النبوة ولا بعدها. قد يلم بها مثل البشر مثل الناس. الشاهد أن عائشة قالت يا رسول الله مر غير أبي بكر فإنه أسيف رقيق القلب ويبكي الناس ببكائه فمر غيره. فلما أفاق قال حضرت الصلاة. قالوا نعم. قال مروا بلال فليؤذن ومروا أبو بكر فليصلي بالناس إن كنا صواحبات يوسف أو صاحبات يوسف يعني أن كنا أن يوسف ما تبغت تفتنه امرأة وأنتم كذلك يعني تريد أن تفتن أبو بكر. مروا أبو بكر فليصلي بالناس. فأمر بلال فأذن وأمر أبو بكر الصديق رضي الله عنه فأقام فأما الناس وكبر كبر الظاهر لصلاة العشاء. كبر أبو بكر الصديق رضي الله عنه واستمر يقرأ الفاتحة ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام وجد خفة في صحيح مسلم أنه أمر أزواجه أن يصبوا عليه 7 قرب باردة من الباردة صبوا عليه القربة لشارت خشنة جلدها خشن وقوية صارت باردة بإذن أحسن من الثلاجات. فصبوا عليه 7 قرب فوجد خفة حينئذ فخرج أخرجته بريرة مع العباس، ثم جاء علي رضي الله عنه ومسك اليد الثانية، العباس بيد وعلي رضي الله بيد أخرى، أما بريرة خرجته من الباب باب الغرفة بس ورجعت، لكن جاء العباس مسكه وعلي مسك الجهة الثانية وكانوا يستند عليهم، حطن يد على العلي علي ويد على العباس حتى أقاماه عن يمين أبي بكر الصديق رضي الله عنه. الصحابة رضي الله تعالى عنهم سبحوا سبحان الله، يعني أبي بكر، أبو بكر أراد أن يتأخر، علم أنه الرسول حضر فأراد أن يتأخر فأشار إليه يقول اسكت اسكت اجلس اجلس مكانك مكانك، فبقي أبو بكر الصديق مكانه وصار أبو بكر عن يمينه، وصار الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي لكن صوته ضعيف ما يسمع، أبو بكر ينبه الناس، فأبو بكر يقتدي بالرسول عليه الصلاة والسلام والناس تقتدي بأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. من رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض. ثم من رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض. ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام قبض في ضحى ذلك اليوم، يعني يوم الاثنين الضحى قبض، وجلس الاثنين والثلاثة ما انتبهوا الناس، تركوه على كرسي على سرير عليه الصلاة والسلام، يصلون الناس عليه على سريره حتى التأمت أمة محمد على أبي بكر، ولا بغى يصير خلاف، بغى يصير شقاق بين الأنصار والمهاجرين، بغى يصير شقاق وبغى يصير خلاف، بغى تنفصل الأنصار عن المهاجرين، لكن الله سلم فوق سبع سماوات واتفقوا على أبي بكر الصديق، ذهب عمر رضي الله عنه وذهب بكر والرسول على سريره مسجى ما حتى عرض إلى الآن، وراحوا إلى سقيفة بني ساعدة يتفاوضون مع الأنصار يرأسهم سعد بن عبادة. الشاهد أنهم قال الأنصار قالوا منا أمير ومنكم أمير، أيها المهاجرون ما تصيروا الأمراء، منا أمير ومنكم أمير، فصار عمر هو اللي يناقشهم واللي يتكلم عنهم. ثم بعد ذلك تكلم أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال إن العرب لا تدين إلا لهذا الحي من قريش، لا يمكن أن تدين الأنصار، لا يمكن، إنما العرب جميعها من الشرق والغرب لا تدين إلا لهذا العرب من قريش، لهذا الحي من قريش، وهم بنو هاشم وبنو المطلب وغيرهم، قريش أهل مكة، ما تدين العرب إلا لأهل مكة، قريش أهل مكة، فأنتم منا ونحن منكم. بعد ذلك هداهم الله وجمع الله أمة محمد على أبي بكر الصديق واستتب الأمر، ثم عاد تنبهوا للرسول عليه الصلاة والسلام وجاءوا يغسلونه ويصلون عليه أرسالا، الرجال ثم النساء ثم الأطفال، ثم حمل إلى قبره عليه الصلاة والسلام. قال أبو عبد الله هذا حديث غريب لم يحدث به غير نصر بن علي الجهضمي. يقول أبو عبد الله بن ماجه هذا حديث غريب لم يحدث به غير نصر بن علي الجهضمي، ونصر من أئمة الحفار الثقات من الطبقة العاشرة، ما يهم ليس هو مشكوك في صحته. نعم قال وإن كان غريبا، فالغريب أحيانا مثل حديث عمر بن الخطاب إنما الأعمال بالنيات وهو ركن من أركان الدين وهو غريب أيضا. نعم قال رحمه الله دثنا علي بن محمد قال دثنا وكي عن إسرائيل نبي إسحاق عن الأرقم بن شرحبيل عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم مرضه الذي مات فيه كان في بيت عائشة رضي الله عنها فقال ادعوا لي عليا رضي الله عنه، فقالت عائشة يا رسول الله ندعو لك أبا بكر، قالت ادعوه، قالت افسد يا رسول الله ندعو لك عمر، قالت ادعوه، قالت أم الفضل رضي الله عنها يا رسول الله ندعو لك العباس، قال نعم، فلما اجتمعوا رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه فنذر فسكت، فقال عمر رضي الله عنه قوموا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جاء بلال رضي الله عنه يؤذنوا بالصلاة، فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فقالت عائشة يا رسول الله إن أبا بكر رجل رقيق حسر ومتى لا يراك لا يبكي والناس يبكون، فلو أمرت عمر رضي الله عنه يصلي بالناس، فجاء أبو بكر رضي الله عنه فصلى، فخرج أبو بكر رضي الله عنه فصلى بالناس، فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة، فخرج يهادى بين رجلين ورجلاه تخطان في الأرض، فلما رأى الناس سبحوا بأبي بكر فذهب ليستأخر، فهم إليه النبي صلى الله عليه وسلم مكانك، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس عن يمينه، وقام أبو بكر، وكان أبو بكر يأتم بالنبي صلى الله عليه وسلم والناس يأتمون بأبي بكر. قال ابن عباس واخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من القراءة من حيث كان بلغ أبو بكر. قال وكيع والسنة قال فمات رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه ذلك. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا علي بن محمد علي بن محمد الطنافسي قال حدثنا وكيع بن جراح قال حدثنا اسرائيل بن اسرائيل عن ابي اسحاق السبيعي جده قال حدثنا الارقب بن شرحبيل قرأ الارقب بن شرحبيل قال حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما قال لما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم مرضه الذي مات فيه كان في بيت عائشة. ابن عباس رضي الله عنه ادخل قصة في قصة وادخل حديث في حديث. اجتماع ليس في هذا المرض, اجتماع الصحابة رضي الله عنهم العباس وعلي وعمر وأبو بكر غير هذا الحديث, قصتهم واجتماعهم في غير هذه القصة وغير هذا الحديث. فالعباس أدخل حديث ابن عباس رحمه الله رضي عنه, أو أن تلميذه أدخل قصة في قصة وأدخل حديث في حديث. أما اجتماعهم على الرسول عليه الصلاة والسلام حينما اجتمعوا وطلب قرطاس وورقة قال لي أكتب لكم وصية لن تضلوا بعدها ثم أغفي عليه. فقال عمر ما يمكن أنكم تشغلونه الحين, هو مغمى عليه ويمس سكرات الموت وأنتم تشغلونه في قرطاس ورقة, بلاش من قرطاس ورقة أخرجوا. فتفرق الناس ثم مات عليه الصلاة والسلام. فقال ابن عباس رضي الله عنه إن الرزية كل الرزية الذي حال بين محمد وأن يكتب لنا الوصية. فرد عليه ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال رزية ولا شيء, إذا أردنا أن نأخذ وصية محمد عليه الصلاة والسلام فلنقرأ آخر سورة الأنعام, قل تعالوا أتلو عليكم ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا إلى آخر الوصايا العشر. يقول الوصايا العشر هي التي أراد أن يوصي بها, لو أراد أن يكتب ويكتب لنا ورقة ما كتب غير الوصايا العشر التي في آخر الأنعام, فلا حاجة رزية ولا شيء. ابن عباس يقول رزية أن الرسول ما كتب لنا حاجة وهو طلب ورقة وقرطاس. لكن ابن مسعود رد عليه قال ليس هناك رزية ولا شيء, من أراد أن ينظر إلى ما يريد الرسول أن يكتبه من الوصايا فليقرأ آخر سورة الأنعام عشر وصايا أوصل بها, ذلك وصاكم به لعلكم تتقوا. أدخل حديث في حديث. أما كونه تقبل وخرج مع علي والعباس هذا صحيح, ثم صلى بالناس هذا صحيح كما سبق في الأحاديث الأولى. وأما قصة الموت وقصة الورقة والورد وقصة الوصية واجتماع الصحابة عنده هذا في آخر حياته, مات بعدما تفرقوا مات ما عاد. الشاهد يقول ابن ماجه رحمه الله نعم قال ابن عباس وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى القراءة من حيث كان بلغ أبو بكر. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه إنه تهادى بين عباس وعلي وأقامه عن يمين أبي بكر الصديق وأبو بكر يقرأ, فأخذ الرسول عليه الصلاة والسلام أخذ مما وقف عليه أبو بكر, كان يقرأ سورة الفاتح انتهت خلاص, لكن كان بدأ بسورة في صلاة العشاء كان بدأ بسورة, فأخذ الرسول بالآية التي وقف عليه أبو بكر. معنى هذا أن الإمام إذا أراد أن يصلي صلى الإمام, وأراد أن يخلف غيره فإنه يبدأ بالآية التي وقف عليها الإمام. هذا إذا قلنا أنه استخلف استخلاف صحيح, لأن الاستخلاف لا يمكن إلا أن يمسك مثلا الأشياء التي طرأت عليه وتريد أن تخرج يمسكها ثم يرجع كما كان ثم يقيم واحد بداله, فهذا الواحد يقرأ مما وقف فيه الإمام الأول والصلاة صحيحة, يبني على صلاة الإمام الأول ويقرأ من الآية اللي وقف عليها والصلاة صحيحة. فالشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام بدأ بالآية التي وقف عليها أبو بكر, فالرسول يكبر عليه الصلاة والسلام وأبو بكر يكبر, ينبه الناس, أبو بكر يقتدي بالرسول عليه الصلاة والسلام وينبه الناس والناس يقتدون بأبي بكر الصديق رضي الله عنه. فإذا لم نجد مثلا صوت الإمام ولا نسمع صوت الإمام وجب التنبيه, وجب أن نجعل منبه. أما إذا كان الإمام مسموع صوته في كل مكان, في كل مكة مسموع صوته, في كل شوارع مكة اللي حول الحرم مسموع صوت الإمام بالسماعات, فلا حاجة إلى منبه. نعم. قال وكيع وكذا السنة. قال وكيع وكذا السنة. نعم, يعني أن الإنسان الإمام الذي يستخلف يبني على ما مشى على ما وقف عليه الإمام الأول من الركعات ومن القراءة. نعم. باب ما جاء في صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم خلف رجل من أمته. قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عبيد عن حميد عن بكر بن عبد الله عن حمزة بن المغيرة بن شعبة عن أبي رضي الله عنه أنه قال فخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهينا إلى القوم وقد صلى بهم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ركعة, فلما أحس بالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب يتأخر, فأومى إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يتم الصلاة قال وقد أحسنت كذلك ففعل. يقول ابن ماجه رحمه الله باب الصلاة خلف رجل من أصحابه. الرسول عليه الصلاة والسلام صلى رجل خلف رجل من أصحابه وأخبر الصحابة أن كل نبي لازم يصلي خلف رجل من أصحابه، وهو صلى خلف عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه، وعليه الصلاة والسلام. كل نبي لابد أن يصلي خلف رجل من أصحابه، فحصلت البشرى والميزة لعبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى الزمن قال حدثنا ابن أبي عدي قال حدثنا حميد قال عن بكر بن عبد الله المزني قال عن حمزة بن المغيرة عن حمزة ابن المغيرة بن شعبة عن أبيه المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه سافر مع الرسول عليه الصلاة والسلام، رجعه من تبوك، الرسول راجع من تبوك وانفرد عن الجيش، الجيش راح وانفرد الرسول عليه الصلاة والسلام وانفرد معه المغيرة بن شعبة، وكان الرسول عليه الصلاة والسلام عليه جزمة، عليه جزمات مغطية الكعبين، انفرد وذهب بعيدا وجعل مغيرة يقول جلد أدوات من جلد من ينكم ماء ولها بزبود يصب عليه، فلما انتهى عليه الصلاة والسلام استجمر بحجر ثم قرب قال للمغيرة اقرب، فقرب فصار يصب على يده اليسرى وينظف نفسه عليه الصلاة والسلام، ثم تنحى عما كان الاستجمار ثم توضى، لما أراد أن يغسل يديه ضاقت الجبة ضيقة مرة، أراد أن يخرج اليد من هنا ما استطاع، قام وأخرجها من تحت شال شارهم وأخرج يديه من هنا وغسلهما، ثم أراد المغيرة أن ينزع الجزمة من خف الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، دعهما يا مغيرة فإني أدخلت الخفين طاهرتين، ومسح عليهما عليه الصلاة والسلام، ثم جاء هو المغيرة يصلون وإلى الناس قيمة الصلاة، قام بلال الصلاة وصلى عبد الرحمن بن عوف صلاة ركعة واحدة وبقي ركعة، لما جاء الرسول عليه الصلاة والسلام وحسوا به أشار إلى عبد الرحمن بن سجلس مكانك، لما انتهوا من الصلاة وقضى الركعة لمتن قام الرسول وقضاها عليه الصلاة والسلام، قال أحسنتم أحسنتم، لا يمكن أن أمة إلا تصلي نبي، لا يمكن لنبي إلا أن يصلى خلف رجل من أمته، وأحسنتم أحسنتم، شاهد أنهم أقاموا الصلاة وصلى عبد الرحمن بن عوف وفات الرسول ركعة هو المغيرة وقضاها بعد الصلاة، ثم قال أحسنتم أحسنتم. نعم. باب ما جاء في إنما جعل الإمام ليتم به. قال رحمه الله دثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال دثنا عبدة بن سليمان عن إشاء بن عروة نبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل عليه ناس من أصحابه يعودونه، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم جالسا فصلوا بصلاته قياما فأشار إليهم أن يجلسوا، فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. يقول ابن ماجه رحمه الله طابوا ما جاء في إنما جعل الإمام باب ما جاء في إنما جعل الإمام يؤتم به، الإمام لا يؤتم به، ما يمكن خالفه في شيء، لا خالفته في شيء صار خطر عليك على صلاتك أنت، ولا الإمام ما عليه شيء، لكن أنت لا خالفت الإمام صار خطر على صلاتك أنت، لو تخلف عنه بركن ركع ثم رفع وانت ما ركعت إلى الآن ما تبطل صلاتك أنت، الإمام ما عليه شيء، لكن أنت اللي خليت بنفسك وتبطل صلاتك، لو ركع مثلا وانت تقرأ الفاتحة ولا ركعت ورفع من الركوع وانت ما ركعت معه بطلت الركعة اللي فيها الإنسان، لازم تجيبها كالمسبوق، لازم تأتي بالركعة كالمسبوق، وكذلك السبق لا تسبقه بركن، فإن سبقته بركن قبل أن يأتي بالركن بطلت صلاتك كالإنسان، أو تبطل الركعة التي سبقت الذي سبقته بها إلى آخره، فالإمام لا يمكن يسبق ولا يمكن يتأخر عنه الإنسان حتى يمشي ركن، فإذا مشى ركن أو ركنين بطلت الصلاة كلها، والركن تبطل الركعة التي خلفت عنه فيها وتبطل الركعة التي سابقته فيها إلى آخره، فالإمام إنما جعل يؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون إلى آخره. يقول ابن ماجه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان الضبي قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام اشتكى يعني جحش الرسول عليه الصلاة والسلام، خرج يوما على فرس وكأن الفرس رماه في الأرض، ولما رماه انجرح عليه الصلاة والسلام، شق هذا كله انجرح وكذلك الفخذ هذا، فلم يستطع أن يخرج إلى النار، فآتى الناس يعودونه وحضرت الصلاة وصلى بالناس في وسط البيت، صلى بالناس في وسط البيت وصلى جالس، وصلى الناس قاموا فأشار لهم يجلسون فجلسوا، لما انتهى قال إنما جعل الإمام يؤتم به، فإذا ركع كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله قلوا سمع الله، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. المسألة عندنا مسألتان، إذا الإمام افتتح الصلاة وهو قائم لازم يفتتح الصلاة الناس وهم قيام حتى لو جلس، حتى لو نحس بشيء وجلس ما نجلس. ليش؟ لأنه افتتح الصلاة قائم وافتتحناها نحن ونحن قيام، فلا نجلس حتى لو جلس وحس بمرض أو حس بدوخة وجلس يصلي بنا وهو جالس ما نجلس، لأننا افتتحنا الصلاة ونحن قائم. لكن لو افتتح الصلاة وهو جالس لازم افتتح الصلاة ونحن جلوس، وإن قام قمنا، لكن مدام أنه جالس هو وصلى بنا جالس حتى انتهت الصلاة فنحن نصلي جلوسا معه أجمعون. فإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. هذا الحكم الذي أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام لما صلى بالناس في بيته وقد جحش من الفرس. نعم. قال رحمه الله دثنا هشام بن عمار قال دثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سري عن فرس فجحش شكه لئما، فدخلنا نعوذ وحضرت الصلاة وصلى بنا قاعدة وصلينا وراءه قعودا، فلما قضى الصلاة قال إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا هشام بن عمار، هشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا الزهري، الزهري قال حدثنا أنس بن مالك، أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام جحش عن فرس، يعني طاح عن فرس، جحش يعني أتأثر، انشق هذا الجبين، هذا تأثر جرح جرح، والفخذ كذلك، فخذه الأيمن طاح عليه تأثر أيضا، فجلس في البيت، يقال إنه يوم ويقال نص يوم ويقال أكثر أو أقل. الشاهد أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم اجتمعوا عنده في البيت وحضرت الصلاة وأقيمت الصلاة ثم صلى وهو جالس، وصلوا قيام، الصحابة صلوا قيام، فأشار إليهم هكذا اجلسوا اجلسوا اجلسوا اجلسوا، يعني يشير بالإشارة، فجلس الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ولما انتهى عليه الصلاة والسلام من الصلاة قال لهم إنما جعل الإمام ليؤتم به، الإمام جعلناه قدامنا لأننا علشان نقتدي به، وليش الفائدة نقتدي بهذا الإمام، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا قال سمع الله لمن حمد قولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. هذه الحكمة، أن الرسول افتتح الصلاة جالس فلا بد من الجماعة أن يصلون جلوسا، فالإمام إذا أحس بشيء وقد افتتح الصلاة وهو قائم ما يجلس الناس الذين افتتحوا الصلاة قيام، أما إذا افتتح الصلاة جالس فإن الجماعة تجلس كلها تبع له. قال رحمه الله دثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال دثنا شيخ بن بشير عن عمر بن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإن صلى قائما فصلوا قياما، وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا هشيم بن بشير قال حدثنا عمر بن أبي سلمة، عمر بن أبي سلمة عن أبيه أبو سلمة قال عن أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما جعل الإمام ليتم به، إنما جعل الإمام يتم به، يقتدى به، الإمام جعل قدامنا نقتدي به بحركاته وصلاته وقراءته، وإنما جعل الإمام يؤتم به، فإذا كبر الله أكبر كبروا، وإذا قال الله أكبر وركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. لكن لو افتتح الصلاة قائم وأحس بمرض أو دوخة أو مغص أو شيء من هذا ثم جلس فإننا لا نجلس، إذا افتتح الصلاة قائم وأحس بمرض وجلس وصلى جالسا فلا نجلس، أما إذا افتتح الصلاة جالسا فلا مانع أن نجلس، نحن نجلس بعد تبع الإمام، صلى قائما نصلي قيام، صلى قاعدا نصلي جلوسا أجمعون. قال رحمه الله دثنا محمد بن رمح المصري قال أنبانا الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلينا وراه وهو قاعد وابو بكر يكبر يسمع الناس تكبيره فالتفت الينا فرانا قياما فاشار الينا فقعدنا فصلينا بصلاته قعودا فلما سلم قال انكدتم ان تفعلوا فعل فارس والروم تقومون على ملوكهم وهم قعود فلا تفعلوا يتموا بائمتكم ان صلى قائما فصلوا قياما وان صلى قاعدا فصلوا قعودا. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن رمح المصري قال حدثنا الليث بن سعد المصري ايضا قال حدثنا ابو الزبير محمد بن مسلم قال حدثنا جابر رضي الله تعالى عنه يقول جابر ان النبي عليه الصلاه والسلام مرض يعني جحش وصلى بالناس في بيته وصلى جالسا فتح الصلاه جالسا ولكن في ابي بكر مساله ابي بكر في هذا الحديث انه مقحمه ابو بكر في الصلاه بالمسجد صلاة المسجد اتهادى بين رجلين وأتوا بأجلسوا عن يمين الإمام فأبو بكر يقتدي بالرسول والرسول والناس يقتدون بأبي بكر أما في بيتي فلا لأنه يسمعونه بين يديهم كل الجماعة اللي حضروا يسمعون صوته ويرون حركاتهم. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى بالناس في بيته يجوز أن يكون بيت عائشة لأنه هو اللي قريب من المسجد إذا جاءوا يزورونه ووجب الوقت فأذنوا وأقاموا فصلى بالناس عليه الصلاة والسلام ما يستطيع يقوم لأن رجله فخذه هذه مجحوشة من جرحة كل الفخذ هذا من جرح ولا يستطيع أن يقوم لأن الأعصاب انشبكت فقام الشك ذلك هذا مجروح فصلى بهم عليه الصلاة والسلام افتتح الصلاة وهو جالس فلما التفت رأى الصحابة قياما خلفه فلما أشار إليهم بالجلود ولما انتهى من الصلاة قال لهم ما يجب على الإمام إلا ليؤتم به أنتم سويتم أو فعلتم مثل فعل فارس والروم بملوكهم يقفون على ملوكهم فتنة للإنسان والناس يقفون على رأسه فتنة له غرور من الشيطان ولا ما ينبغي أن يقف على رأس الإنسان وهو جالس أحد ما ينبغي أن يقف على رأس الإنسان حتى ولو ملك ما ينبغي أن يقف عليه أحد لأنه فتنة من الشيطان ويفتتن وقد يخره إبليس ولكن يجلسون إذا كان جالس يجلس الناس كلهم اللي حوله كلهم يجلسون تجعلون فعلتم يقول الرسول عليه الصلاة والسلام فعلتم مثل ما فعل ملوك فارس والروم هم جلوس والناس قائمين حولهم هذا لا يجوز لأننا نقتدي بفارس والروم يعني اليهود والنصارى نقتدي باليهود والنصارى وفارس والروم يقومون على رؤوسهم وهم جلوس فلا تقوموا. فالشاهد أنه قال إنما جعل الإمام يؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا وإذا قال سمع الله لمن حمد فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعا كلكم صلوا جلوسا أجمعين وهذا هو السنة وهو العمل إلى آخر الزمان إلى حتى تقوم الساعة أن الإمام إذا كبر قائما يكبر وراءه قيام إذا افتتح الصلاة قائم يكبر وراءه قيام حتى لو اختل حتى لو حصل شيء وهو يستطيع أن يكمل الصلاة ما نتبعه هو جلس يحس بدوقة ولا حس بشيء وجلس ما نتبعه نبقى قيام يتم القراءة وهو جالس ما عليه يساوي يكبر ويرفع وهو جالس ما عليه نحن لا قيام مدام افتتح الصلاة قائم نحن لا نجلس أما إذا افتتح الصلاة ساجد جالسا نصلي وراءه جلوسا كل الجماعة لازم تجلس على جلوسه لأنه افتتح الصلاة وهو جالس والشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى بالناس ثم وبخهم أو وجههم قال لا تفعلوا مثل فارس والروم فإنهم تقوم الناس في رؤوسهم جالسين لا تشبهوا بهم. نعم الله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين رب العالمين اللهم بالعالمين.